بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمع النوع 27 في آداب المحدث نشرع فيه بعون الله عز وجل. تفضل اقرأ بصوت مرتفع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع 27 في آداب المحدث. وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا أسماه الجامعة لآداب الشيخ والسامع، وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. قال ابن خلداد وغيره: ينبغي للشيخ ألا يتصدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. وقال غيره: 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل 40، بل قبل 30، منهم مالك ابن أنس ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء. قال ابن خلاد: فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسي، خشية أن يكون قد اختلط وقد استدركوا عليه، بأن جماعة من الصحابة خشية أن يكون قد اختلط. قف عنده، تمام. قد استدركوا عليه، يعني على ابن خلاد رحمه الله، بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن. من الصحابة، بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق من بعدهم. ممن؟ وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وابو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهيجمي والقاضي أبو الطيب الطبري الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية وجماعة كثيرون. لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن. تمام. إذا تكلم هنا عن بعض المسائل المتعلقة بآداب الشيخ والسامع، بآداب الراوي والسامع، وذكر أن الخطيب رحمه الله تعالى قد صنف كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. وقل أن تجد فنا من فنون علوم الحديث إلا وقد صنف فيه الخطيب رحمه الله تعالى كتابا. وكما قال القاضي ابن نقطة رحمه الله تعالى: كل من أنصف علم أن من أتى بعد الخطيب عليه الصلاة والسلام وبركاته عيال على كتبه، أي على كتبه. وهذا الكتاب صلى الله وبركاته، هذا الكتاب جمع فيه جملا من الآداب التي ينبغي أن تتوفر في الشيخ، وكذلك التي ينبغي أن تتوفر في طالب العلم. فتكلم عن بعض الآداب ها هنا، منها السن التي ينبغي ألا يتقدم فيها الشيخ للحديث والإفتاء وغير ذلك. السن كم سنة؟ متى يتصدى للتحديث؟ فمنهم من قال 50، ومنهم من قال 40، ومنهم من قال أقل من ذلك. وضابط هذا الأمر أنه إن كان قد بلغ وكان ضابطا حافظا إذا كان يروي من حفظه، أو ضابطا لكتابه إذا كان يؤدي من كتابه، فإنه يجوز له حينئذ أن يحدث. لكن لا ينبغي أن يتصدى حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام للتحديث والإفتاء والكلام من حيث الوعظ وغيره، حتى تثبت أقدامهم في الطريق ويحصلون من العلم ما يؤهلهم لهذا الأداء. وإلا قد يتسبب هذا الأمر في حدوث فساد عظيم كما لا يخفى. ثم تكلم عن السن التي ينبغي أن يمسك فيها، عن الحديث، فقال: بعد 80 ينبغي أنه لا يحدث بعد ذلك، لأنه ربما يختلط، ربما يحدث عنده خلل في عقله لكبر السن، يعني ينسى، يبدأ يحصل عنده تداخل في بعض الأحاديث. وأجيب أنه لا ينبغي أن يكون هذا شرط. الشرط عندنا أو الضابط عندنا أن يكون حافظا متثبتا من حفظه إذا كان يؤدي من حفظه، أي من ذاكرته، أو يكون ضابطا إذا كان يؤدي من كتابه، تمام. أما إذا اختلط أو تغير، في عندنا اختلاط وفي عندنا تغير، التغير مرحلة متقدمة، الاختلاط مرحلة متأخرة، قد يتغير الإنسان لكبر سنه، يبدأ ينسى ويذهب عنه بعض ما يحفظ. ماشي. قال: وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فها هنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس بن أبي طالب الحجاري فإنه جاوز 100 محققا. سمع علي الزبيدي سنة 300 صحيح البخاري، وأسمعه في سن 30 في سنة 30 في سنة 30 و700. يعني تأخذ بالك، سمع على الزبيدي سنة 30 600 صحيح البخاري، وأسمعه يعني ظل يحدث بصحيح البخاري الذي سمعه في سنة 30 700. هي مفترض 700 و700 يعني بين السماع وبين الأداء 100 سنة، قعد 100 سنة يحدث ويؤدي. سبحان بارك الله عز وجل في عمره. وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا، لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه تفرده عند منه تفرده عن الزبير عند تفرده عن الزبير إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي. ماشي. ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عن ما فيش عندي خالص. ما فيش مشكلة. ماشي. فسمع منه نحو من 100,000 حديث أو يزيدون. لا، نحو 100,000 يعني من 100,000 طالب علم عندك حديث؟ لا غلط، خطأ، أو يزيدون. ماشي. قال وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق. يعني عايز أقول لك إنه هو رغب الناس فيه، رغب الناس فيه، وكانوا يجتمعون عليه آلاف مؤلفة، 100,000 أو يزيدون يستمعون منه، مع أنه بلغ مبلغا من السن كان لا يعقل كثيرا مما يقول. يعني حدث عنده إيه؟ حدث عنده تغير. طب لماذا رغب المحدثون في السماع منه؟ لأنه قديم، لأنه إيه؟ قديم. ربما لم يبقى في الدنيا في زمانه أحد في علوه وارتفاع سنده، صار من أقدم من أعلى الناس إسنادا. أخي بالك، يعني كان بيحدث بصحيح البخاري بعد 100 سنة، 100 سنة من سماعه، 100 سنة من سماعه، بين سماعه وتحديثه 100 سنة، فيعني عمر، فكانوا يرغبون فيه. قال وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية، فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع، فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، وقالوا لا ينبغي أن نحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه. يعني شوف سبحان الله، كان بعض المحدثين كإبراهيم النخعي رحمه الله تعالى إذا اجتمع في مكان مع الإمام الشعبي كان لا يحدث، ما ينفعش حدث الشعبي موجود، أنه أعظم منه أكبر منه في السن وأكثر منه تحصيلا، هذا من الأدب، من الأدب، إلا أن يأذن له أو أن يأمره هو، فينبغي عليه حينئذ أن يلبي، فهذا هو الأدب، يكون الأدب حينئذ أن يستجيب. تمام. وكان ابن معين رحمه الله تعالى يقول ينبغي على طالب الحديث أن يعتني بذلك، وكان يقول هو أيضا لو حدثت ببلدة فيها ابن مهدي فينبغي للحياة أن تحلق، فينبغي للحياة أن تحلق. يعني ما ينفعش أن أنا أحدث، ده تهريج، همجية، الآن همجية، سفاء الأحلام وحدثاء الأسنان، ومن لا علم عنده ولا معرفة ولا دراية ولا أصول ولا أي حاجة خلص، لا أصول ولا فروع ولا، الآن صارت الهمجية تعم في كل قطر وفي كل مكان للأسف الشديد، والناتج خلل في الفكر، خلل في الاعتقاد، يخرج هؤلاء يعني سفهاء الأحلام الذين تصدوا الآن للوعظ أو للدعوة أو غير ذلك، يخرجون من تحت أيديهم من هم أقل منهم، وهكذا. ولا شك أن هذا يؤدي إلى فساد، لا شك أنه يؤدي إلى فساد. طبعا أنا أقصد طبعا من تصدى للتدريس وللتعليم ولا وهكذا، أو للفتوى أو لبث الفقه أو غيره، لا، لكن الدعوة عموما، الدعوة العامة لا إشكال في ذلك، إشكال في ذلك. قالوا لا ينبغي عقد مجلس التحديث وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما قال مالك رحمه الله: إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وزجر من يرفع صوته. وزبر زبر من يرفع صوته. زبر ماشي الأصوب زبر نهر. وينبغي افتتاح ذلك، يعني ينبغي لمن يتصدى للتدريس ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي له أن يتزين، أن يكون في صورة حسنة، لا يأتي برديء ثيابه ولا هو قد أصابه العرق وبرائحته مثلا إذا كان في العمل، لا ينبغي أن يغتسل وأن يتطيب وأن يأتي في صورة حسنة. لماذا؟ لأن هذا أولا مجلس تشهده الملائكة، فينبغي أن تشهد الملائكة فيه وهو في صورة حسنة. وأنتم تعلمون أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، لا شك أنه إن فعل هذا فهو من باب الإجلال والتعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتم لو أن إنسانا دخل على عظيم من عظماء الناس فإنه لا يستجيز لنفسه أن يدخل على رجل عظيم أو على رجل ذي مكانة وهو بثياب رثة أو رائحته متغيرة، بل يتطيب ويلبس أحسن ثيابه ثم يذهب إلى هذا العظيم، يقول: ما ينبغي أن أدخل عليه بهذه الصورة. فما بالكم بمن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتصدى لبثه ونشره، ينبغي أن يكون في صورة أحسن حتى يكون قدوة وحتى يشير الناس إليه، يقول إن هكذا حملة الأثر وحفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أطيب الناس وأحسن الناس وأحسن الناس. فهذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه. قال: وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليكن طيب قوله: وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا، هذا ليس عليه دليل. ثم بعده التحميد الحسن والتام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هذا الذي ينبغي. ينبغي أن يفتتح المجلس بذكر الله عز وجل، بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يجلب البركة في مجالسه. قالوا: يستحب أيضا أن يرتل الحديث ترتيلا ولا يسرده. ذهب إليه جميع جمع من أهل العلم، وقد ورد في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسرد الحديث سردا، كان يسرد الحديث سردا، يعني يحدث في مجلس واحد بجملة كثيرة من الأحاديث، فكانوا يستنكرون على أبي هريرة رضي الله عنه: كل هذا الحديث تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان يدفع عن نفسه وينادي على أم المؤمنين عائشة: يا أم المؤمنين، هل سمعت هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتعرفون أن أبا هريرة رضي الله عنه كان أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم جمعا له، فكان عنده من الحديث ما ليس عند غيره، فكان ربما يستشكل هذا على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن حديث من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى فله قيراطان، فكان ابن عمر يستنكر: ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أكثر علينا أبو هريرة، أكثر علينا، يحدث بأحاديث كثيرة ما سمعناه. لما حدث بحديث يعني حديث أيضا في الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز الكلب، تربية الكلب أو اقتناء الكلب في حال من كان له زرع أو حرث إلى آخره، فقال ابن عمر: إن أبا هريرة له حرث، إن أبا هريرة له حرث، يعني أقول كده وعنده حرث يعني. فكان أحيانا بعض الصحابة يشككون يعني أو يستشكل عليهم كثرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأحاديث ليست عندهم، ما سمعوها، كيف ما سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يرجع إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهي من المكثرين أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكثرين في الحديث والأثر أيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكان يستند إليها ويرجع إليها يحتكم: يا أم المؤمنين عائشة، يا أم المؤمنين، أنشدك الله، هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم سمعته. طبعا ابن عمر قال لقد ضاعت علينا أو فرطنا في قراريط كثيرة لما عرف أنه هو الحديث ثابت فعلا. قال ده احنا ضاع مننا قراريط كثيرة ما كناش بنعمل الحديث ده لأننا ما علمناه ولا سمعناه. لكن أم المؤمنين عائشة بقى استدركت على أبي هريرة إيه لما كان بيستشهد بها، قالت أجل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما كان يسرد الحديث كسردكم، ما كان يسرد الحديث كسردكم. بعض العلماء قال قصدت أنه ما كان يحدث بجملة كبيرة من الأحاديث في مجلس واحد، قال حدثنا فلان عن فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ما كانش في إسناد النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله كذا قال رسول الله كذا في مجلس واحد مثلا 20-30-40-50 إيه حديث، ما كان يسرد الحديث كسردكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث لموعظة معينة أو لحكم نزل أو لحوادث معينة فكان يحدث بها فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال ما كان يسرد الحديث يعني ما كان يسرع في إلقاء الحديث بل كان يرتل، كان إيه يرتل الحديث صلى الله عليه وسلم. فأخذ بعض أهل العلم هذا الحديث دليلا على أن المحدث يرتل لا يسرع في التحديث لكن إيه على مهل، ولا يحدث بجملة كثيرة من الأحاديث حتى يستوعب القوم ما حدث به. ماشي. نعم تجوز بالترتيل تجوز، بل استحبها جماعة من أهل العلم. وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء. ولذلك زاد الإسماعيلي على هذا الحديث في رواية قال إنما كان حديثه صلى الله عليه وسلم فهما تفهمه القلوب، فهما تفهمه القلوب. كان صلى الله عليه وسلم يتأنى ويرتل الحديث ويعني حتى يصل إلى قلب المستمع، مش حديث وراء بعضها وراء بعضها. ماشي. وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة، وكلما مر لذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، قال الخطيب ويرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي قال ماشي. وحسن أن يثني على شيخه كما كان عطاء يقول حدثني الحبر ابن عباس، وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وينبغي ألا يذكر أحد بلقب يكرمه، فأما لقب يتميز به فلا بأس. طيب كغندر ولوين والمصيصي محمد بن سليمان وكالأعمش والأعرج وهكذا لا بأس بذلك إن لقب بلقب، فيش فيها مشكلة. ولذلك كان وكيع رحمه الله تعالى، لا ليس وكيع اللهم ذكرني، ابن علي، إسماعيل ابن علي، كان إسماعيل ابن علي رحمه الله تعالى يكره نسبته لأمه لأن علي دي كانت أمه، لكنه اشتهر بين المحدثين بابن علي هكذا يقولون، قال حدثنا ابن علي، حدثنا إيه ابن علي، فكان يقول من قال ابن علي فقد اغتابني، اللي يقول علي ابن علي أنا لا أحله فقد اغتابني. فالإمام الذهبي في ترجمة طبعا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن هو اسمه إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن علي رحمه الله تعالى كان إماما ثبتا ثقة حافظا تمام. فالإمام الذهبي هو بيذكر في ترجمته ذكر ما قاله، إن ما قال ابن فقد اغتابني، قال هذا سوء أدب، قال هذا سوء أدب من ابن علي، ها لقب أو قد غلب عليه هذا الاسم ماذا نصنع؟ ما خلاص انتشر وغلب عليه، وما يذكر هذا الاسم تنقصا منه ولا حطا له ولا قصدا في انقاصه أو تعييره، لا ده كانت أم فقيها كما قيل، يعني إن كانت أم فقيها فنسب إليها. ماشي. في الإمام الذهبي اعترض في هذه الحالة لا إشكال في ذلك، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن تلك الألقاب، هذه الألقاب الأعمش الأحول، ما يحيى بن سعد القطان كان يلقب كان يعرف بالأحول، ولذلك شعبة رحمه الله تعالى لما اختلف مع طلابه مرة فقال لهم من يفصل بيننا، فمر يحيى بن سعد القطان، يحيى بن سعد القطان ده اللي هو شيخ الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني، إمام جهبذ عالم كبير جدا حافظ من الأثبات، تمام. فلما مر عليهم قال رضيت بالأحول حكما، رضيت بالأحول حكما. فبعد أن حكم على شعبة، حكم لطلابه وحكم عليه، قال ومن ذا الذي يطيق نقدك يا أحول، ومن ذا الذي يطيق نقدك يا أحول. فده أمر اشتهر، قلت غندر الوين والمصيص والأعمش والأعرج والأحوال إلى آخره، ماشي. قال النوع الثامن والعشرون في آداب طالب الحديث ينبغي له بل يجب عليه إخلاص. لكن يا أخوانا سبحان الله، الإمام أحمد رحمه تعالى مع أنه سئل عن هذا فقال ليس فيه شيء إذا غلبت عليه كنية أو نسبة معينة وإن كان فيها تنقص فلا إشكال أن يذكر بها من هذا الباب، من باب أنه قد عرف بها. ومع ذلك كان إذا حدث أمامه قال أحد حدثنا ابن علية كان يقول لا تقول ابن علية فإنه يكره ذلك، لا تقول ابن علية فإنه يكره ذلك، قل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم رضي الله عنه. قال ينبغي باب بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك ولا يكن قصده عرضا من الدنيا، فقد ذكرنا في المهمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك. ماشي تفضل. وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد. إلى عندي فوائد كثيرة جدا في هذا الباب، بس يعني طبعا احنا قلنا احنا عايزين نمر سريعا. فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إلى أعلى ما يوجد في البلدان وهو الرحلة، وقد ذكرنا في المهمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم، شوف دي فائدة مهمة، أنه ينبغي أولا بداية أن يأخذ العلم من شيوخ بلده، أن يأخذ العلم من شيوخ بلده قبل أن يرحل، ما هو ما يفكرش في الرحلة وهو لسه أبيض، لسه ما فيش عنده أي دراية ولا عنده أي أسس. وكثير ممن يرغب من طلبة العلم في الرحلة في بداية الأمر قبل أن يتأسس أو تكون عنده أسس يبنى عليها ممكن ما ينتفعش بكثير ممن ذهب إليه، وممكن يكون ده سبب في ضياعه، إن هو ما فيش عنده آلة التمييز فيذهب أو يرحل لطلب العلم، فربما يسمع من ليس أهلا للسماع، أو ربما يعني يقع في بعض المناهج منحرفة وهو لا يدري. فمن الأدب أن يتعلم من شيوخ بلده الثقات الربانيين، فإذا صار عنده أو أخذ ما عنده من العلم ينتقل بعد ذلك ويرحل إلى مكان آخر وهكذا. قال إبراهيم ابن أدهم رحمة الله عليه إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. الله الكلام الجميل. قال وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحافي، يعني ينبغي أن يعمل بما عنده، كان هذا أو كانت هذه طريقة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهو أصل الغاية أخوانا مش التكثير، الغاية ليست التحصيل فقط، مش الغاية من العلم أن تحصل علما، مش أنت إناء يملى ثم بعد ذلك يفرغ. أما الإناء ده بقى يعني الإناء ده مش لازم يتأثر ولا إيه؟ ها؟ هو الإناء ده بيتعبى ويتفرغ وخلاص، هو مصمت صلب لا يمتص شيئا ولا يستقبل شيئا؟ لا، ينبغي لهذا الوعاء أن يستفيد. فإذا وهذا كان داب الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا حفظوا شيئا من كتاب الله عز وجل عملوا به، عملوا به، فتعلموا القرآن، تعلموا الإيمان، ثم زادهم القرآن إيمانا على إيمانهم وهكذا، فيتعلمون كلما حفظوا شيئا من كتاب الله يفقهونه ويعملون بما فيه وهكذا. لا يلزم أنه كلما حفظ شيئا أن يعمل به، يعني ما نقدرش نقول توقف عن الطلب وعن التحصيل حتى تنتهي من العمل بما حصلت، لكن على الأقل يجتهد في أن يعمل بما حصل، لأن هذه هي الغاية، صح ولا إيه؟ إنما العلم الخشية كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما سئل عن معروف قال له ولده إن معروفا ليس بذاك، يعني في تحصيل العلم، لكنه ذا خشية، لكن معروفا رجل يعني عنده خشية لله عز وجل. فقال يا بني وهل العلم إلا الخشية؟ يعني هل العلم الذي ينتفع به ما هو إلا خشية الله عز وجل؟ تمام؟ اسمع ما كان يقوله، ما يقول بشر رحمه الله تعالى. كان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. بس كل 200 حديث 5 أعملوا به. كان الإمام أحمد يعمل بكل حديث ولو مرة، كان يعمل بكل حديث ولو مرة. ولما علم أن مسلم احتجم وأعطى الحجام درهما، احتجم الإمام أحمد وأعطى الحجام كما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو بن قيس الملائي: الملائي، إذا بلغك شيء من الخير فاعمل له ولو مرة، تكن به ولو مرة، ولو مرة تكن من أهله. قال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. يا سلام، صح، صدق وكيع. وكيع أخواننا هذا الذي كان يلقب بالتنين، لقب ذلك عبد الرزاق رحمه الله تعالى، لما نزل يحدث في مكان فالتف حوله طلبة العلم، ثم جاء بعدها في يوم من الأيام فلم يجد أحدا، قال: أين ذهب الناس؟ قالوا: قد جاء وكيع. جاء وكيع فراحوا أي منصرفين إلى وكيع وتركوا عبد الرزاق، قال: ذاك التنين إذا نزل في مكان أحرقه. التنين ده كان بيختم القرآن كل ليلة، ولو قرأتم في سيرته وترجمته لرأيتم عجبا كيف وصل وكيع إلى هذا الضبط والحفظ والتثبت في الرواية، يعني إلى درجة عالية جدا من الحفظ والتثبت. ها، وكان أبوه ملي واسمه وكيع بن الجراح، الجراح بن مليح، وكيع بن الجراح بن مليح، كان أبوه على بيت المال. ولما ذهب وكيع رحمه الله تعالى للأعمش، قال: اذهب إلى الأعمش فإيه فاطلب منه الحديث. فذهب إلى الأعمش، قال: ابن من أنت؟ قال: أنا وكيع بن الجراح. قال: الجراح ابن مليح. قال: نعم. قال: اذهب فلن أحدثك حتى ترسل إلي عطائي. راح عطاء من أبيك، فأعطاه أبوه نصف العطاء، قال: أعطيه هذا، فإذا حدثك يعني انتظر، فإذا أعطيته النصف الآخر حدثك بأحاديث أكثر. لأن الأعمش سليمان مهران رحمه تعالى كان عسرا في الرواية، كان شديد وعسر في الرواية، هو من الثقة الأثبات، فحب يحتل عليه، فقال له: ما هذا؟ قال: أرسل إليك أبي بهذا. قال: نعم. راح محدثه بنص الأحاديث كان يحدثه بها بس، فلا اذهب فأتي بالنصف الآخر وأنا أحدثك. علي أنا الأعمش رحمه الله تعالى، كان شديد الخشية لله عز وجل وكيع، وكان يقرأ القرآن فيغشى عليه، وكان يقرأ مرة فسقط سقطة فوقع على خشبة فجرح جرحا شديدا، كان بيغشى عليه لما يقرأ القرآن، شوف شديد الخشية لله عز وجل. وقد انتقده الإمام الذهبي لأنه كان يختم القرآن كل ليلة، كان يقول: عجبا رجل كوكيع كيف يختم القرآن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه، ما نهاش، قال إيه؟ لم يفقه، تمام. فهذا هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به يعني. قالوا: ولا يطول على الشيخ في السماء حتى يجره. قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. الله أكبر. وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. يعني تبليغ العلم لا شك أنه سبب في البركة، لما يكون ربنا سبحانه وتعالى رزقك ببعض العلوم أو منحك فهما لشيء معين، فلا إشكال أن تعطي هذا الشيء لإخوانك، أقرانك مثلا اللي معاك، فلا شك أن هذا يؤدي إلى زكاة العلم وبركته. قال: ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. قال وكيع: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. يعني لا يتكبر. أنتم عارفين أن من ضمن أسباب التدليس، من ضمن أسباب التدليس، أن يكون الشيخ أو المحدث قد سمع هذا الحديث بواسطته إما من هو دونه أصغر منه في السن، أو من هو في طبقته نفس الطبقة بتاعته غير الضعيف، وكلام ده من ضمن الأسباب، إن هو أصغر مني، هو حدثني فلان، يقول الشيخ الكبير العلامة ده بيسمع من أصغر منه، أو أقول حدثني فلان، الله ده فلان ده مش ده قريني، أنا أحدث عن قريني، فيوم يدلش يوم يسقطه ويحدث عن الشيخ مباشرة، فلا شك أن هذا سبب سيء، أنه بركة العلم أن ينسب لأهله. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ. صح، لمجرد الكثرة وصيتها. أيوة، هناك من يريد أن يطوف على عدد كبير ولا حول له، واسمع ده واسمع ده. يا أخي اجلس عند شيخ ثقة فتسمع ما عنده فهو أبرك لك. عشان يقول إيه؟ أنا مشايخي ألف شيخ، أنا لي ألف شيخ، ألف شيخ سمعت منهم. ها، هو أراد الاستكثار فقط. وهذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. يعني يريد أبو حاتم رحمه الله تعالى إذا كتبت فقمش، يعني اكتب بقدر ما تستطيع أن تكتب، يعني كل ما سمعته اكتبه، كل ما إيه؟ كل ما سمعته اكتبه، ما يدخلش فيه كده. هو ممكن يجلس عند الشيخ الفلاني سنوات فيأخذ كل ما عنده، فيه منه صحيح وفيه منه ضعيف، يكتب كله، ها، يبدأ يجمع يجمع جمع بقدر الإمكان. وإذا حدثت ففتش، اسمع من كل من تستطيع أن تسمع منه إن كان في نفسك أنه ثقة. ممكن يكون ثقة في نفسك وهو في الحقيقة ضعيف، لكن إذا حدثت فلا تحدث إلا بما قد تثبت من صحته، ففتش. فضل. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهم ومعرفة. لا، أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه، على مجرد سماعه وكتبه من غير فهم ومعرفة، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائه. تمام. ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. نأخذ النوع ده إن شاء الله ونختم. النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل. ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تستند عن نبيها، أن تسند عن نبيها، أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، خصت هذه الأمة بذلك. قد نقل ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على هذا في كتاب الملل والنحل. فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد ابن حنبل: الإسناد العالي سنة عمن سلف. طبعا العلو في السند يا إخوة، وكلما قلت رجاله على، كلما الرجال يقلهم كلما تعلى في الإسناد. معنى علو الإسناد أن تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، كلما قل العدد بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فده يسمى علو، كلما زاد العدد يسمى نزول. فكانوا يرغبون في الإسناد العالي. وذكرنا لكم الآن ابن عقدة لما كان بيجتمع عليه أمم، مع أنه قد بلغ يعني في السن مبلغا كبيرا ولم يعد ذا ضبط وحفظ كما كان، لكن ليه؟ لأنه كان بيحدث عن يحدث مثلا بصحيح البخاري الذي سمعه منذ 100 عام، ما عادش حد في الدنيا في طبقته سواه، فكانوا يرغبون في حديثه مع أنه حصل عنده تخليط. ابن عقدة أبو العباس. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عالي. الله. قال: بيت خال وإسناد عالي. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابدة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرامهرمزي ماشي عدي الرامهرمزي تمام في كتابه الفاصل. ثم إن محدث الفاصل: ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله. قال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم وبالجرح والتعديل أكثر، والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. يعني ما بقول لك إن بعضهم يقول لك لا، كلما الإسناد يطول وتتعب وتقعد تفحص، ده ملوش علاقة بما يقوله. الأجر، قضية الأجر أمر، ومسألة الرغبة في علو الإسناد أمر آخر، لأن كلما قل عدد الرجال كلما كان الإسناد أثبت. ليه؟ احتمال الخطأ أقل لما يكون 10 في السند، احتمال الخطأ في الطبقات أكثر ما يكون 5، أكثر ما يكون 3، وهكذا. كل ما يقل كل ما شك أنه يكون القلة دليل على التثبت أكثر. وأشرف أنواع العلوم ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. فأما العلوم بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف بتقدم السماع أو بتقديم تقديم أو بتقدم السماع أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية. يعني عايز أقولك إن العلو إما أن يكون علو مطلق وإما أن يكون علو نسبي. العلو على اثنين، علو مطلق وعلو نسبي. العلو المطلق هو العلو بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما قل عدد الرجال بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى بعلو مطلق. العلو النسبي اللي هو العلو إلى مصنف مثلا، كأن تقول بيني وبين الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنا سمعت صحيح البخاري، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن محمد بن إسماعيل، بيني وبين البخاري بالنسبة للبخاري 10 أو 5، أنا إسنادي عالي للبخاري، ده إسناد علو نسبي بالنسبة لمصنف معين أو لشيخ معين، يقول بيني وبين الإمام مالك أقل مما بين غيري وهكذا، يبقى ده اسمه علو إيه؟ نسبي، يعني بالنسبة لمصنف أو مصنف. لكن العلو المطلق العلو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، المسافة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يذكر أنواعا تتعلق بالعلو، صور يعني اصطلاحات. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على الموافقة، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا. إلى شيخ مسلم مثلا، يعني مثلا الإمام مسلم يحدث عن أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى مثلا، وأنت تسوق الحديث فسقت قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، بينك وبين الإمام مسلم مثلا 20 راوي عن فلان عن فلان، لكن الحديث جاءك من طريق شيخ مسلم مش من طريق مسلم، ما قلتش حدثنا فلان عن فلان عن مسلم، تمام؟ لا، قلت حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي بكر بن أبي شيبة، فكأنك وافقت الإمام مسلم في شيخه، دي تسمى الموافقة، حاجة كده شرفية عشان نستفرح بها. يقول لك لقد وافقت مسلم، وافقت مسلم في شيخه، إن أنا سقت الإسناد الحديث بسندي أنا وأنا نازل عن مسلم، طبعا حدثنا فلان عن فلان فما جبتوش من طريق مسلم، لا عليت في السند فجبته من طريق شيخ مسلم، جبته من طريقة ممكن يدخل في المستخرجات مثلا، المستخرجات ممكن تكون من غير طريقة يعني. فهنا قال لك وافقت شيء، فوافقت الإمام مسلم في شيخه، مع أن أنت سمعته من شيخ، الشيخ اللي هو قبل شيخ الإمام مسلم ممكن يكون كان قارين لمين؟ لمسلم، كان قارين لمسلم، حاجة شرفية يعني، كل اللي جاي ده حاجات مسميات شرفية. ها قال والبدل وهو انتهاء الى شيخ شيخه، والبدل ان حدثنا فلان عن فلان مش بقى هتاخده من طريق ابي بكر وابي شيبه، لا انت هتاخده من طريق شيخه الحميدي مثلا. والمساواه وهي ان تساوي في الاسناد كالحديث لمصنف، والمصافحه هي عباره عن نزولك عنه بدرجه حتى كانه صافحك به وسمعته منه، كانك بقى سمعته وصافحته، صفحت مثلا شيخ مسلم او شيخ شيخه وهكذا. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي انه نوع قليل انه نوع قليل الجدوى بالنسبه لبقيه الفنون. يعني الموضوع ما هو شيء، حاجات شرفيه كما قلت لكم. فأما من قال إن العالية من الإسناد ما صح سنده وإن كثر الرجال، يعني عايز أقول لك ما مقصود العلو، هل العلو حقيقي أم مجازي؟ العلو حقيقي أم مجازي؟ حقيقي يعني قلت رجاله كلما قلت رجاله على، أو مجازي يعني أن يروي عمن صحت من صح إسناده، عن من صح يعني عن الثقات الأثبات، هذا يبقى علو، نعم رشل عن الأثبات والثقات، ده مجازي. ما المقصود؟ ها؟ حتى وإن كثرت رجاله، يبقى أنا أعلى ممن روى بينه وبين النبي 3 لكن فيهم ضعيف، أنا بينه وبين النبي 10 لكن كلهم أثبات وثقات، فلهذا اصطلاح خاص. فهذا اصطلاح خاص. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن أقرب رجالا؟ وهذا القول محكي عن الوزير نظام الملك، وعن الحافظ السلفي. وعن الحافظ السلفي: وأما النزول فهو ضد العلو، وهو مفطور بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العال، وإن كان الجميع ثقات. يعني عايز أقول لك إن النزول في السند إن يبقى بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل في العدد، أو بينك وبين مصنف أقل في العدد، أكثر قصدي في العدد، متى يمدح؟ العلو ممدوح أصالة، لكن هل النزول في السند إن الإسناد يطول بيمدح؟ قال لك آه ممكن يمدح. متى؟ ثقات أئمة، تمام؟ في ميزة معينة تميز النزول، كأن يكون هذا الحديث مثلا أنت إن سمعت من قتادة مباشرة، قتادة مدلس، ممكن تقع في التدليس. طب لو سمعت من طريق شعبة عن قتادة قوي، صح؟ فهو أثبت أن شعبة ما كان يأخذ من حديث قتادة إلا ما صلح فيه بالسماع، يبقى أنت نزلت هنا، النزول هنا عندك لفائدة، تمام؟ لو سمعت مثلا عن من طريق الإمام البخاري رحمه تعالى عن شيخه إسماعيل اللي جاء الإمام البخاري رحمه تعالى وقال أنظر في حديثي فعلم لي على ما صح منه، شيخ الإمام البخاري قال علم لي على إسماعيل بن إبراهيم تقريبا، فقال علم لي على ما صح من حديثي، فعلم له الإمام البخاري رحمه تعالى ما صح من حديثي. الإمام البخاري تلميذه اللي علم ما صح من حديثي. أنا ما أسمع من طريق البخاري أثبت لي ولا مش أثبت لي بأن النزول هنا الفائدة ولا لا لفائدة، ماشي؟ هنا متى يكون النزول ممدوحا؟ إذا كان لفائدة. كما قال وكيع لأصحابه: أيما أحب إليكم، الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ فقالوا الأول، فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، ففيه عن فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. تمام، شفت النظر؟ يعني وإن قصر الإسناد من طريق الأعمشي، لكن لا شك أن الإسناد الثاني أولى لأنه مسلسل بالفقهاء. ماشي، نقف هنا إن شاء الله عند النوع 30 معرفة المشهور. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.